كذلك وقد أحطنا به بما لديه خبرة. كذلك وقد أحطنا بما يعني ذهب كذلك، زي ما ذهب للمغرب ذهب لمين؟ للشرق. ثم أتبع سببا،